وتقودهم إلى ما يرشدون به ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه. وأما أهل الإعراض وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون وفي غيهم يترددون، لا يهتدون إلى ربهم سبيلا ولا يعون له قيلا. وإن تعجب فعجب قولهم، يحتمل أن معنى قوله وإن تعجب من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة التوحيد، فإن العجب مع هذا إنكار المكذبين وتكذيبهم بالبعث. فقولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أي هذا بعيد في غاية امتناع بزعمهم أنهم بعدما كانوا ترابا أن الله يعيدهم، فإنهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق، فلما رأوا هذا ممتنعا في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق، ونسوا أن الله خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئا. يحتمل أن معناه وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم البعث، فإن ذلك من عجائب، فإن الذي توضح له الآيات ويرى من أدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب ثم ينكر ذلك فإن قوله من عجائب. ولكن ذلك لا يستغرب على أولئك الذين كفروا بربهم وجحدوا وحدانيته وهي أظهر الأشياء وأجلاها، وأولئك الأغلال أي المانعة لهم من الهدى في أعناقهم حيث دعوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا وعرض عليهم الهدى فلم يهتدوا، فقلبت قلوبهم وافئدتهم عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.